السلام عليكم. اليوم جايب لكم قضية، لكن قضية تزعل. حصلت يوم السبت الماضي تاريخ 8 يناير 2022 في مصر. الحادثة هذه تخص عائلة يمنية. الأب كان متزوج، ساكن في عدن، في الشيخ عثمان، منطقة الشيخ عثمان في عدن، وعنده 3 بنات. الكبيرة اسمها لقاء، عمرها 13 سنة، وفي واحدة أصغر منها عمرها 9 سنوات، واللي أصغر منها عمرها 8 سنوات. احنا اللي يهمنا موضوع لقاء، البنت لقاء اللي عمرها 13 سنة. الأب اختلف مع الأم، أم البنات، وطلقها وتزوج واحدة ثانية اسمها أنهار، عمرها 21 سنة. طلع من اليمن، والظاهر هو أصلا مقيم في أمريكا ويجي لليمن وكذا. المهم خذ بناته 3 وزوجته الجديدة أنهار، وراح فيهم وين؟ إلى مصر. عنده واحد من إخوانه هناك اسمه عبد الله علي، هذا يدرس في مصر ومن زمان موجود ومستقر هناك. فطلب أبو لقاء، البنت لقاء، من أخوه عبد الله أنه يشوف له شقة علشان يسكن عائلته. عبد الله بحكم وجوده في مصر من زمان وكذا، اتصل بواحد دلال بيوت، او هذا شغلته يعني يأجر العقارات، اسمه هشام مصري. قال له ابي شقة لعائلة اخوي، عائلة يمنية وعددهم كذا. قال له موجودة الشقة، وهذه الشقة اصلا يملكها رجل يمني وقاعد يأجرها. قال له تمام، كلمة. اتصل فيه، قال له الشقة متوفرة يعني ما في مشكلة، وبما انها عائلة يمنية كذلك خير وبركة، تعال حياك الله. وفعلا اسكنوا فيها الشقة. عائلة منو؟ عائلة البنت لقاء وخواتها 2 اللي صغر منها، وزوجة أبوها الثانية وأبوها. بعد ما استقروا الأب قال لهم أنا بروح إلى أمريكا، هناك أجهز أوراق استقدامكم إلى أمريكا وأجي أخذكم، وأنتم الآن تحت رعاية منو؟ هذا اللي هو أخوها عبد الله كمال. وصى عبد الله، قال له دير بالك شنو يحتاجه وما يحتاج. قال له أبشر. قال له كذلك عبد الله أبيك تركب لي كاميرات داخل البيت، وهذه الكاميرات تعمل عن طريق الأونلاين، يعني يقدر يشبكها في تطبيق عبر الهاتف، وهذا الأب يشوف الأسرة وعائلته في الصالة وفي الغرف وكذا، يعني عبر النت يعني من بعيد يقدر يروح أمريكا وهو مطمئن ويقدر يشوف عائلته. وراح توكل على الله، راح إلى أمريكا، وقام هذا عبد الله أخوه اللي هو عم لقاء وخواتها يجيهم كل يوم والثاني، شنو تحتاجون ما تبون كذا. واسمع الكارثة اللي حصلت يوم السبت، بعد أسابيع من تردد عبد الله على شقة أخوه، على شقة زوجته وبناته من زوجته الأولى. ماتت البنت لقاء اللي عمرها 13 سنة. قامت الأم واتصلت على زوجها في أمريكا، قالت له البنت يعني طاحت ويعني بين الحياة والموت وليش شنو صاير. المهم الأب قام اتصل وين؟ على صاحب الشقة اليمني اللي يملكها. قال له الله يخليك، ممكن أطلب منك خدمة تأخذ بنت وتسعفها توديها للمستشفى، وما أبي مشاكل، يعني لا تدخل، لا تتصل بالإسعاف أو تتصل في الجهات الأمنية، أول شيء أخذ بنتي لأنها يعني تعبانة. الرجل قال له شنو فيها البنت؟ قال له والله ما أدري يا أخي، زوجتي اتصلت علي وأنا في أمريكا وأنت عارف الوضع. قال حاضر. قام الرجال صاحب الشقة أخذ زوجته وصعد عندهم فوق، يوم دخل فتحت له زوجة الرجل هذا ولا البنت ميتة. انصدم الكلام هذا الساعة 8 بالليل يوم السبت. لما تأكد انها ميتة خاف يشيلها، قال لا لا لا هذا البنت ميتة انا ما اقدر اخذها واروح اسعفها ولا اوديها المستشفى. قالت لا لا صدقني هي مغمى عليها. قال لا لا مستحيل مغمى عليها، هذه ميتة. هذا من خوفها بعد سوى، قام اتصل بممثل السفارة اليمنية اللي موجود في مصر، حضر ممثل السفارة واتصل في طبيب. لما جاء شاف البنت ولا يبقى متوفية البنت، اتصل في العمليات وانقلبت الدنيا. ليش؟ لأن الطبيب اللي أحضره ممثل السفارة أول ما شاف البنت قال هذه قضية جنائية، وفاتها عن قتل، في أمر جنائي في وفاة البنت. اتصلوا على طول في رجال الأمن وفعلا احضروا وجو الأدلة الجنائية والطب الشرعي ورفع الجثة وادها للمشرحة وألقوا القبض على منه، على الزوجة أنهار، وتحفظوا على البنات الصغار اللي أعمارهم 9 و8 سنوات. يبي يعرفون الحين شنو سبب الوفاة، يسألون الزوجة شلون توفت، ما تتكلم. من اللي عايش معاكم؟ قالت زوجي موجود في أمريكا. زين شلون تدبرون أموركم؟ قال لهم صاحب الشقة، قال لهم يبا أنا عندي حارس ويشوفهم دائما، راح أجاب الحارس. قال عندهم واحد دائما يتردد عليهم وهو اللي يعني يلبي لهم متطلباتهم وأغراضهم. وين هذا؟ قال يبا أنا ما أعرفه، بس أعرف إن اسمه عبد الله. عبد الله هذا متى آخر مرة طلع؟ قال طلع تقريبا الساعة 3 العصر. ركزوا معاي، اتصال الزوجة على زوجها واتصال الزوج اللي في أمريكا على صاحب الشقة كان الساعة 8 مساء، وحارس العمارة يقول إن عبد الله هذا اللي هو عم الأولاد خرج من الشقة وهو شافه الحارس الساعة 3 العصر وهو طالع. ليش يعني ما بلغوا قبل؟ يعني طبعا إلى الآن ما حد متهم في الموضوع لأن الزوجة تنكر وكذا. المهم يوم قالوا لها يبا القضية قضية جنائية وأنت المتهم الرئيسي في الموضوع. لا والبنات يوم يسألوهم ويبطون الجربة أن اللي كان يعذب لقاء هو عمهم عبد الله كمال. اسألوا الزوجة قالت إيه نعم هذا عم الأولاد وهو اللي عذبه، أنا مالي شغل، أنا مالي أي علاقة. شلون؟ قالت ما أدري عنه. متى طلع؟ طلع تقريبا الساعة 8 مساء. هني عرفوا أن الزوجة هذه متورطة في العملية، عملية القتل بشكل أو بآخر، لأنها كذبت في توقيت خروج العم عبد الله من الشقة. الحارس قال أنا شفت الساعة 3 العصر طالع، وهي تقول لا الساعة 8 بالليل. يعني عبد الله ارتكب جريمته وهو اللي قتل البنت الساعة 3 العصر طالع من الشقة، وهي انتظرت إلى الساعة 8 علشان تبلغ. يدورون على عبد الله ولا الساعة 9 مساء بنفس الليلة عبد الله سافر من مصر وراح إلى اليمن. يعني كانت الزوجة تماطل وبلغت زوجها الظاهر من زمان، أول ما توفت البنت يعني قبل الساعة 3 العصر، قبل لا يخرج عبد الله العم القاتل. والأب انتظر إلى أن أخوه يستطيع أنه يطلع من مصر ويسافر وبعدين يبلغ صاحب الشقة. يعني في مؤامرة في الموضوع. البنت عمرها 13 سنة. يعني اللي يقول لموضوع شرف ما شرف هذا لازم تكسر رقبته، لأن هذه كذب. لحظة شوي، الزوجة يوم اكشفوا أنها كذابة يعني قاموا يحققوا معاها. وبنات او خوات البنت نفسها لقاء قالت يبا صار له اسابيع وهو يعذب في البنت لقاء. شلون يعذبها؟ كان في عمود عندهم في داخل الشقة يربطها بأسلاك أو الكيبلات الكهربائية وحرق في جسدها، كانت في آثار على جثتها في اليد والقدمين آثار حقن، وأن في مواد مخدرة في جسد البنت. الموضوع شوي غريب، أنا فاهم ما هو موضوع اعتداء ولا أنه يعني تقول هذا العم عبد الله يعني شاذ، لا لا لا مو بهالناحية، لكن كان يعذب البنت بشراهة وتحت عين الأم. وكذلك الخوات الصغار هم تعرضوا في المرات يعني السابقة للضرب والاعتداء، حتى أن واحدة من البنات طلعوها في فيديو أنها تتكلم وأن إحنا الحين يعني بعد ما تم التحفظ عليهم أن إحنا بخير وكذا، واحدة فيهم إيديها محروقة يعني وفيها آثار الحرق. يعني هذا عبد الله كان يعذب في البنات الصغار بشكل مريع يعني. لكن أخذوا عندكم الصدمة، اكتشفوا رجال الأمن أن أنهار اللي هي زوجة الأب أخفت كاميرات كانت موضوعة داخل الشقة، الكاميرات اللي كان الأب يطالب من العم اللي هو عبد الله إنه يركبهم وإنه يقدر يشوف بيته وعائلته عن طريق الأونلاين. معنى هذا إن الأب خلال الأسابيع الماضية من تعذيب عبد الله كمال لبنت أخوه اللي هي لقاء كان يعلم وكان يشاهد وكان يعني حاضر عملية التعذيب خلال الأسابيع الماضية. فالأب باعتقادي أنا يعني متهم رئيسي في التستر عن الجريمة، جريمة القتل. لكن في احتمالات، لأن القضية إلى الآن يعني إلى الآن ما تم إلقاء القبض على عبد الله كمال. حتى اليوم السلطات اليمنية انشرت صورته وحطت مكافأة مالية اللي يعني يرشد عن مكان وجوده في عدن وفي منطقة الشيخ عثمان. الأب لما اتصلوا عليه اللي هم السلطات الأمنية المصرية يتواصلون معاه يبي يعرفون شنو قصته، جابوا له واحد يمني يتكلم معاه لأن الظاهر هو ما هو فاهم عليهم يعني باللهجة المصرية يعني، فجابوا له يمني يتكلم معاه بكل حرية وطلاقة وسجلوا اللقاء الهاتفي بينهم. هذا يقول له، يقول حق أبو اللقاء يقول له يا أبو اللقاء شلون يعني أنت ما تدري عن الموضوع وأنت كذا؟ قال لا لا، العم اللي هو أخوه عبد الله هذا يحاول إنه يربي بنتي، ويمكن كان بالخطأ الموضوع وزوجتي ما لها ذنب ولا تدري عن شيء. قال شلون ما تدري عن شيء؟ قال لأنه لما يحضر أخوي عبد الله للبيت زوجتي تدخل داخل الغرفة وهو يشوف يعني بناتي، وكان يتابع معاهم دروسهم وكان يعني يحاول إنه يربيهم، فكان يضربهم ضرب تربية يعني ما هو ضرب. قالوا له يا حبيبي أي ضرب تربية؟ البنت معرضة للصعق الكهربائي وللحرق وفي آثار أبر، ويقول لا مو صحيح مو صحيح، وزوجتي ما هي يعني على علم في الموضوع هذا كله. لكن السيناريو اللي تم وضعه لهالقضية ان الاب هذا شنو يحاول انه يطلع زوجته من الموضوع وانها ما لها علاقة، ويخلي اخوه في اليمن يروح يسلم نفسه، وهني السلطات المصرية تفرج عن زوجته، وبعد ما تغادر زوجته شو يسوي؟ يروح الى اليمن، وبما انه هو صاحب يعني اولي الدم يقوم يتنازل عن اخوه. لكن السؤال المبهم، شنو دوافع قيام عبد الله العم بتعذيب البنات وبالأخص بتعذيب لقاء بهالصورة البشعة إلى أن ماتت. أنا أتمنى أتمنى من كل قلبي أن الموضوع ما يكون مثل ما أنا يعني خمنت، اللي هو موضوع اللي يسمونه دارك ويب أو الإنترنت المظلم، لأن كثير في قضايا شائكة اكتشفوا سبب التعذيب للأولاد الصغار في العمر وكذا، يتم يعني بيع هالفيديوهات عبر الإنترنت المظلم أو الدارك ويب، فلأن ما في دوافع. إحنا إلى الآن ما ندري، لأن قضية جديدة وشغالة، وإن شاء الله يتم إلقاء القبض على العم الحقير ويتبين إذا هل فعلا الزوجة هي أكيد، يعني الزوجة أكيد كانت تعلم في الموضوع، لكن ليش كانت تتستر؟ ليش ما اعترفت أول ما حضروا رجال الأمن؟ ليش انتظرت إلى أن يسافر العم؟ ليش الأب ما بلغ صاحب الشقة إلا الساعة 8 بالليل، مع أنه كان يتابع كل شيء وكان يدري أكيد أن بنته توفت الساعة 3 العصر، لكن ليش بلغ وخلى أخوه يهرب من مصر ويروح إلى اليمن؟ هذا كله راح يبين في الأيام القادمة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.